سل العيون التي فاضت مدامعها من خشية الله إشفاقا وتبجيلا، سل النفوس التي بالأمس يوقظها كتاب ربي فتحيي الليل ترتيلا، سل المحاريب كم ضجت بمبتهل وكم ترقرق فيها الدمع مسبولا، تاقت إلى الحور والفردوس أنفسهم فذللوا دربهم للخلد تذليلا، قد أدخلوا جنة الدنيا فوالها في ممن يقاسي لظى الحرمان مغلولا، والله والله أيمانا أصيح بها لا والذي نزل القرآن تنزيلا، من لم ينل جنة الدنيا فحاجبه عن جنة الخلد قلب بات سجيلا.